بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه كتاب العلل، قال أبو عيسى رحمه الله: جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه. وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الترمذي رحمه الله لما ألف كتابه الجامع جعل في آخره هذه الفوائد المتعلقة بالعلل، والتي يعني يقال لها علل الترمذي، وقد جعلها في آخر كتابه لتعلقها به، لتعلق كثير من هذه التي أوردها في هذه العلل تتعلق بكتابه الجامع. والعلل هي تطلق إطلاقين: إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما. والإطلاق الخاص هو ما يطلق على نوع من أنواع تضعيف الأحاديث، وهو الذي يسمى المعلل أو المعل، وهو ما فيه علة خفية قادحة مع أن ظاهره الصحة، يكون فيه علة خفية لا يتفطن لها كل أحد، وإنما يتفطن لها المتمكنون أو بعض المتمكنين في علم الحديث، مع أن ظاهره الصحة. فعلى هذا هي نوعا من أنواع تضعيف الحديث، يعني على هذا المعنى الذي هو الخاص أنها نوعا من أنواع تضعيف الحديث. ولهذا عندما يعرف الصحيح يقولون في تعريفه: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا زاد. يعني فيكون شروط الصحة موجودة فيه، ولكنه يكون إما معللا وإما شاذا، ومع ذلك يكون خلاف الصحيح، مع أن ظاهره الصحة وأن إسناده صحيح. فاستثني من ذلك المعلل والشاذ من هذه الشروط التي يعتبر الحديث بها صحيحا: ما روي بنقل عدل تام الضبط متصل السند، متصل السند غير معلل ولا شاذ. فمع كون ظاهره الصحة وكونه متصل وكون رجال ثقات، فإنه يكون فيه علة خفية تقدح في ثبوته مع أن ظاهره الصحة. وأما الشاذ فهو أن يكون الإسناد صحيحا ولكن روى الثقة ما خالف فيه الثقات، فما جاء عن الثقات محفوظ، وما جاء عن الثقة يكون شاذا. أما العلة العامة فهي كل الأشياء التي يضعف بها الحديث يطلق عليها علة عامة، يعني مثل الإرسال والانقطاع والإعضال والإدراج وغير ذلك، كل ما يضعف به الحديث يقال له علة. ولهذا يقولون أعل بالإرسال، أعل بالإعضال، أعل بالانقطاع، أعل بالإدراج، أعل بكذا، فيأتون بعبارة الإعلال مضافة إلى هذه الأنواع المختلفة لتضعيف الحديث. فإذا هناك علة عامة يراد بها كل ما يضعف به الحديث يقال له علة، وعلة خاصة وهي هذا النوع الذي هو العلة الخفية القادحة التي يضعف بها الحديث مع أن ظاهره الصحة وإسناده متصل وصحيح ورجاله ثقات أثبات، ولكنه يكون فيه شيء لا يتنبه له كل أحد، وإنما يتفطن له الجهابذة من النقاد والمحدثين فيصفونه أو يخرج بذلك عن كونه ثابتا بأن يكون معلولا مع أن ظاهره الصحة. وعلى هذا فإن العلة تطلق إطلاقين، إطلاقا خاصا وهو نوع من أنواع الضعيف، وتطلق إطلاقا عاما وهو أنها تطلق على جميع الأنواع التي يضعف بها، ولهذا يعبر عنها بمثل هذه العبارة وعل بكذا وعل بكذا أو عل بكذا. ثم إن الترمذي رحمه الله هذه العلة التي جعلها في آخر كتابه هي كما قلت تتعلق بكتابه، وبعضها يتعلق وبعضها يكون عاما يتعلق بالحديث من حيث هو من حيث هي. وهي هذه الخاتمة التي جعلها في كتابه مثل مقدمة لمسلم، مثل كتاب مثل مقدمة صحيح مسلم، لأن مسلم رحمه الله ذكر فيه شيئا من اصطلاحاته وشيئا من طريقته التي سلكها. وهذه التي العلة التي ذكرها في آخر الكتاب تتعلق ببيان شيء يتعلق بكتابه وبأشياء أخرى عامة. وأول ما بدأ به هذا الكتاب أو هذه العلة التي في آخر الكتاب قال جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فإنه معمول به، فإنه معمول به، وقال به بعض أهل العلم ما عدا حديثين، وهما حديث الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الحضر من غير خوف ولا سفر ولا مرض ولا مطر ولا مطر، والحديث الثاني قتل شارب الخمر بعد الرابعة، قتل شارب الخمر يعني يحد في الأول والثاني والثالث وبعد الرابعة يقتل، وبعد الرابعة يقتل. قال جميع ما في كتابي قد عمل به العلماء أو عمل به بعض أهل العلم، والمقصود من ذلك الحديث المتعلقة بالأحكام الفقهية التي فيها كلام الفقهاء واختلاف الفقهاء، ليس المقصود من ذلك كل الأحاديث، لأن بعض الأحاديث ما لها علاقة بالمسائل الفقهية التي هي مجال للرأي فيها مجال وفيها الاختلاف. فإذا ما جاء في قوله ما في هذا الكتاب من الأحاديث معمول به أو عمل به بعض الفقهاء يعني من أحاديث الأحكام التي للرأي التي تشتمل أو تتعلق بمسائل للرأي فيها مجال، فيختلف العلماء فبعضهم يأخذ بحديث وبعضهم يأخذ بحديث آخر وبعضهم ما بلغه الحديث فيأخذ فيقول له قولا على خلاف ما جاء في الحديث وهكذا. فهو يقول إن جميع ما في الكتاب فإنه معمول به وأخذ به بعض الفقهاء ما عدا حديثين، حديث يتعلق بالجمع في الحضر وحديث يتعلق بقتل شارب الخمر بعد الرابعة. وذكر أنه ذكر علة الكتاب علة الحديثين في الكتاب، مع أنه رحمه الله ما ذكر يعني شيئا يتعلق بتضعيف، فالحديثان صحيحان وثابتان، ولكنه أشار إلى النسخ وأنهما منسوخان وأنه ليس العمل عليهما، وأنه ليس العمل عليهما لأنهما منسوخان. فالذي أتى به والذي بنى عليه وعول عليه وذكره هو النسخ، هو النسخ، وأن العلماء لم يعملوا بهما لأنهما منسوخان. ومعلوم أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، والحديثان صحيحان. والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول حديث ابن عباس لما يعني سئل ابن عباس قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يحرج أمته، أراد أن لا يحرج أمته، معناه إذا حصل ضرورة أو أمر يقتضي ذلك ضرورة فإنه يسوغ الجمع يعني بين الوقتين. وهذا مثل ما هو موجود في هذا الزمان في العمليات الجراحية، إذا كان الأمر يتطلب بقاء الطبيب يعني ساعات يعني في الوقتين، وقت الظهر والعصر أو وقت المغرب والعشاء، ولو ترك متابعة المريض والاستمرار معه في العملية فإنه يحصل بذلك مضرة، فله أن يجمع ويدخل تحت هذا الحديث، فله أن يجمع ويدخل تحت هذا الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله أنه قال أنه قد قال بهما بعض أهل العلم، وأنه أشار إلى ذلك عند الكلام على الحديثين، يعني معنى ذلك يعني لأنه شرح الكتاب، شرح كتاب الترمذي، وأشار أنه تكلم يعني على ذلك عند كلامه على الحديثين في جامع الترمذي. وعلى هذا فإن الجمع بالنسبة للأول يعني كما جاء عن عباس أراد أن لا يحرج أمته فيما إذا حصل هناك أمر يقتضيه، ومن أمثلته ما أشرت إليه من الأمور الطارئة في هذا الزمان، وكذلك أيضا فيما يتعلق بشارب الخمر. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه لم يقتل، يعني جاء عنه الأمر بالقتل وجاء عنه أنه لم يقتل، وجاء عنه أنه لم يقتل، فيعني قيل إن عدم القتل ناسخ للأمر بالقتل. وبعض أهل العلم يقول إن هذا يرجع إلى اختلاف الأحوال، وأنه قد يعني وأنه يباح القتل عند ما تدعو حاجة إليه، وأن يكون فيه التأديب، وأن يكون فيه زجر الناس، فيمكن أن يحصل القتل في بعض الأحوال وليس دائما وأبدا وليس بلازم، لأنه جاء الأمر بالقتل وجاء ترك القتل. لكن كونه ترك القتل لا يدل على أنه لا يحصل القتل وأنه لا يجوز القتل، وإنما يمكن أن يقتل تعزيرا، وأن يعني وأن يترك القتل في بعض الأحيان إذا كان الأمر يختلف والمقام يقتضيه، بخلاف أن القتل حصل به الزجر من البعض، وأنه يعني يحصل ردع يعني بذلك. الحاصل أن الحافظ ابن رجب رحمه الله ذكر أن هذين الحديثين قد قال بعض أهل العلم بمقتضاهما، قد قال أهل العلم بعض أهل العلم بمقتضاهما، وعلى هذا فلا يكون قول الترمذي رحمه الله أنه جميع ما فيه عمل به لهذين الحديثين، فإذا هذا الحديثان جاء عن بعض أهل العلم ما يدل على العمل يدل على العمل بهما. أقرأ مرة ثانية. قال أبو عيسى جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين، حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه، وقد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب. وقد ذكر ابن رجب رحمه الله أن هناك حديث عند الترمذي لم يعمل به أحد من أهل العلم، وذكر الترمذي أنه لا خلاف يعني فيه وهو التلبية عن النساء، فإنه جاء في بعض الأحاديث أنهم يلبون عن النساء أو لبينا عن النساء في عند الترمذي، ولكن هذا الحديث في إسناده ضعف لأن في إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف فهو غير ثابت، فليس مثل الحديثين الذين ذكرهما الترمذي، يعني الذي ذكرهما الترمذي صحيحان، والترمذي إنما تكلم عليهما تضعيفهما والكلام عليهما في النصف، ومعنى ذلك أنهما ثابتان عنده، ولكنه لم يعمل بهما على حسب علمه، لم يعمل بهما على حسب علمه. فإذن هذا الذي ذكره ابن رجب وقال ينبغي أن يكون ثالثا، يعني هو ليس مثل الحديثين، لأنه عند الترمذي وهو قال غريب، والغريب عنده إذا جاء وحده يراد به التضعيف، وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، فإذا لا يكون مثله، لا يكون مثله مثلهما أي مثل الحديثين. والحديث عند الترمذي برقم 927، هذا الذي قال ابن رجب أنه ينبغي أن يكون ثالثا مع الحديثين، يعني على حسب قول الترمذي يكون ثالثا، ورقمه 927، وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف. نعم. بعده قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب من اختيار الفقهاء فما كان منه من قول سفيان الثوري فأكثره ما حدثنا به محمد بن عثمان الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، ومنه ما حدثني به أبو الفضل مكتوم بن العباس الترمذي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان، وما كان فيه من قول مالك بن أنس فأكثره ما حدثنا به إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس، وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب بن المدني عن مالك بن أنس. لعله وما كان منه في أبواب الصوم، كما قال الشارح شارح المباركوري يقول لو قال منه لكان أولى، يعني ما كان منه يعني من الأقوال، يعني أو الأقوال التي نسبت إلى مالك في أبواب الصوم فحدثنا به فلان، يعني معناه أن ما جاء في أبواب معينة من نفس كتاب الجامع والذي ذكر فيه رأي مالك وقول مالك فإنه حدثه به فلان، يعني هذا يعني شيء عام وشيء خاص، يعني شيء عام بالنسبة للكتاب وشيء خاص في بعض الأبواب. قال وما كان منه وما كان فيه هنا عندك وما كان فيه من أبواب الصوم فأخبرنا به أبو مصعب المدني عن مالك بن أنس، يعني هذا يتعلق بأقوال مالك التي في أبواب الصوم من جامع الترمذي، يعني فإنه يرويها من هذا الطريق عن مالك أبو مصعب المدني وهم الرواة الموطأ. نعم. ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. هذا يتعلق بالصيام، يعني أبواب الصيام. نعم. الضمير قال قال إيه الظاهر قال نسخة الشارح عندك أي نسخة؟ ها؟ أنا عارف النسخة أي نسخة. نسخة الأصل كنا نقرأ فيها المثل. أي نعم. شوف النسخة الأخرى. أخبرنا. ومنه وش هو؟ العبارة تختلف تماما. ومنه فقال وبعض كلام مالك ما أخبرنا به موسى بن حزام قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. يعني ناس قال قال ليس فهم أخبرنا يعني معناه أنها أنه يعني أنه من طريقين فيما يتعلق بالنسبة لما كان من أقوال مالك في أبواب الصيام، من طريق أبو مصعب المدني ومن طريق أبو مصعب المدني إشخال عن مالك بن أنس. مالك والثاني ومنه ما أخبرنا به موسى بن حزام عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك بن أنس. يعني الطريق الأول يعني عالي والثاني نازل. وما كان فيه من قول ابن المبارك فهو ما حدثنا به أحمد بن عبدة الآملي عن أصحاب ابن المبارك عن ابن المبارك. الآملي ولا الآملي يكون تقريب الآملي نسبه إلى بلد. نعم. ومنه ما روي عن أبي وهب محمد بن مزاحم عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن علي بن الحسن عن عبد الله يعني ابن المبارك لأنه لا يزال المبارك. ومنه ما روي عن عبدان عن سفيان ابن عبد الملك عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن حبان بن موسى عن ابن المبارك، ومنه ما روي عن وهب بن زمعة عن فضالة النسوي عن ابن المبارك. يعني طرق متعددة عن ابن المبارك في ما ذكره الترمذي عنه من المسائل الفقهية، فإنه يرويها بهذه الأسانيد، لكن كما هو معلوم دون أن يبين يعني إيش الذي لهذا وإيش الذي لهذا وأي قول جاء في هذا الإسناد وأي قول جاء في جاء أتى به على سبيل الإجمال. وبعضها ذكر كما مر بمالك فيما يتعلق بالصوم فإنه جاء من طريقين. وله رجال مسمون سوى من ذكرنا عن ابن المبارك. نعم، يعني ذكر طرق كثيرة عن مبارك وأجمل يعني من لم يذكره بقوله وله رجال مسمون عن مبارك، يعني بأسانيد أخرى. نعم. وما كان فيه من قول الشافعي فأكثره ما أخبرنا به الحسن بن محمد الزعفراني عن الشافعي. وما كان من الوضوء والصلاة فحدثنا به أبو الوليد المكي عن الشافعي. يعني هذا مثل ما مر بمالك، يعني ما يتعلق بالوضوء والصلاة فإنه جاء من هذا الطريق، ما ذكره الترمذي في أبواب الوضوء والصلاة عن الإمام الشافعي فإنه جاء من هذا الطريق. نعم. ومنه ما حدثنا به أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا يوسف بن يحيى القرشي البويطي عن الشافعي، وذكر منه أشياء عن الربيع عن الشافعي، وقد أجاز لنا الربيع ذلك وكتب به إلينا. يعني هذا عن طريق الربيع هو عن الترمذي نفسه ليس من طريق الأولى، ولهذا قال وقد أجاز لنا الربيع، يعني أنه يعني يرويه إجازة بمعنى أنه أعطاه أصلا مشتملا على يعني على على على ما أجازه به، وقال إنه يرويه عنه. نعم. وما كان من قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فهو ما أخبرنا به إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق، إلا ما في أبواب الحج والديات والحدود، فإني لم أسمعه من إسحاق بن منصور، وأخبرني به محمد بن موسى الأصم عن إسحاق بن منصور عن أحمد وإسحاق. وبعض كلام إسحاق بن إبراهيم أخبرنا به محمد بن أفلح عن إسحاق، وقد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث. خلاص هذا موضوع آخر. يعني هذا الذي مر ذكر فيه ستة من العلماء من الفقهاء، كثيرا ما يذكر أقوالهم في المسائل الفقهية عقب الأحاديث. هؤلاء الستة هم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وثلاثة آخرون غير الأئمة الثلاثة، هم سفيان الثوري وعبد الله المبارك وإسحاق بن راهوية هؤلاء ستة كثيرا ما يأتي ذكرهم في مسائل الفقه، وبه قال فلان وقال فلان كذا، يعني في مسائل الفقه كثيرا ما تتكرر هذه الأسماء. فالترمذي رحمه الله في كتابه ذكر الأقوال مضافة إليهم ولم يذكرها بالأسانيد في أماكنها، لأنه لو فعل ذلك طال الكتاب، ففعل يعني فترك الأسانيد واكتفى بالإشارة إليها في العلل الذي في آخر الكتاب حتى لا يطول الكتاب، لأنه لو جاء في كل مسألة من مسائل الفقه التي تسند إلى الإمام مالك أو الإمام الشافعي أو الإمام أحمد أو لإسحاق بن راهوية أو لعبد الله المبارك أو لسفيان الثوري، ذا كبر حجم الكتاب. كل قول يجي فيه إسناد، كل قول يضيفه إلى إمام من الأئمة الستة هؤلاء يأتي به بإسناد يطول الكتاب. فهذا فعله رحمه الله من عدم ذكر الأسانيد في داخل الكتاب حتى لا يكبر حجم الكتاب، هو من جنس إشارته إلى الأحاديث التي في الباب عن الصحابة، يعني يقول في الباب عن فلان وفلان وفلان، لأنه ذكره عن صحابي، فلو أنه أتى بهؤلاء الذين رووا الحديث نفسه من الصحابة الذين سماهم بعد ذكر الحديث لكبر حجم الكتاب، مع أن هؤلاء الذين رووا الحديث هو بمعنى هذا الحديث. فهذا من الاختصار ومن الإشارة إلى حصول الفائدة دون إهمالها ودون عدم ذكرها. فإذا عمل الترمذي رحمه الله في قضية الفقهاء وعدم الإسناد إليهم في كل أثر في كل قول من أقوالهم فيه الاختصار، كما أن اكتفاءه بقوله في الباب عن فلان وفلان وفلان ويذكر عدد من الصحابة فيه اختصار، لا سيما وأحاديث هؤلاء بمعنى الحديث الذي أثبته والذي ساقه بأسناده ومتنه. فإذا هذا منه رحمه الله على سبيل الاختصار. ثم أيضا هذا يدلنا على عناية المحدثين بالإسناد، وأن كل شيء يبنونه على الأسانيد، حتى أقوال الفقهاء في كل مسألة من المسائل يرونها بالأسانيد، حدثنا فلان حدثنا فلان أن فلان قال كذا وكذا، حدثنا فلان عن فلان أن فلان قال كذا، حدثنا فلان عن فلان أن فلان قال كذا. فهذا يدل على عنايتهم بالإسناد، وأنه حتى الأقوال التي تضاف إلى أهل الفقه وإلى الفقهاء إنهم يروونها عنه بالإسناد، يروونها أو يرويها الترمذي عنهم بالإسناد، وكذلك يرويها العلماء المحدثون عندما يضيفون يروونها بالإسناد، ولكنهم يكتفون بذكر القول مضافا إلى قائله ولا يشغلون أنفسهم بذكر الأسانيد التي يضخم معها حجم الكتاب ويكبر معها حجم الكتاب. فهذا يدلنا على عنايتهم ودقتهم، وأن كل شيء يرونه بالإسناد، حتى في مسائل التوثيق والتضعيف وما إلى ذلك يذكرونها بالأسانيد، مثل ما ذكر الحافظ بن حجر في مقدمة فتح الباري في ترجمة محمد محمد ال ال أباني بن يزيد العطار. أباني بن يزيد العطار يعني هو من رجال البخاري، وعقد الحافظ بن حجر في كتابه المقدمة بابا ذكر فيه الرجال الذي تكلم فيهم من رجال البخاري، وبين أن هذا القدح أو هذا الذي أضيف إليهم لا يؤثر، فكان مما ذكره بترجمة أبان بن يزيد العطار أن واحدا من العلماء تكلم فيه. ثم ذكر الحافظ بن حجر أنه في الإسناد إلى هذا الإمام فيه رجل ضعيف، فإذا لا يثبت هذا القول، لا يثبت هذا القول الذي هو قدح في أبان بن يزيد العطار، الذي هو قدح في أبان بن يزيد العطار، لأن كل شيء عندهم الإسناد، يعني يبنون على الأسانيد. والخطيب البغدادي في كتابه تاريخ بغداد حدثنا فلان حدثنا فلان قال فلان ثقة، حدثنا فلان عن فلان قال كذا، ف يعني يرون يعني ويأتون بالأسانيد في مسائل التوثيق والتضعيف وفي مسائل الفقه. والترمذي رحمه الله في هذا ذكرها على سبيل ذكرها بدون أسانيد في الكتاب حتى لا يضخم حجم الكتاب، ولكنه أشار إلى الأسانيد في آخر الكتاب وفي هذه الخاتمة التي ختم بها كتابه، وهو ما يتعلق بالعلل المتعلقة في كتابه وغير كتابه. فذكر ستة من الفقهاء هم الذين كثيرا ما يدور الكلام يعني ذكر أقوالهم في مسائل الفقه، وهم هؤلاء الستة: ثلاثة من الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وسفيان الثوري الكوفي وعبد الله المبارك المروزي وإسحاق بن راهوية من أي بلده تقريب إسحاق بن راهوية مروزي نعم. قال إيش في آخره وقد ذكرنا فيه الموقوف. نعم، قد بينا هذا على وجهه في الكتاب الذي فيه الموقوف. الحافظ بن رجب ذكر أن الترمذي رحمه الله يعني ذكر أولا كأنه كتاب واسع وأنه موسع، وأنه بعد ذلك يعني ذكر الموقوفات وكأنه بالأسانيد، وبعد ذلك اختصرها فكان بهذا الحجم الذي هو عليه دون أن يذكر الأسانيد. وهذا والموقوف يحتمل أن يكون المقصود به كلما لم يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ما لم ينتهي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له موقوف ويقال له مقطوع، فالمرفوع ما انتهى متنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما انتهى متنه إلى الصحابي، والمقطوع ما انتهى متنه إلى من دون الصحابي، لكنه يقال له موقوف أيضا، يعني وقف على فلان وقفه على فلان، يعني فلهذا يعني يدخل تحت الموقوف مثل هذه الأشياء التي أشار إليها الترمذي فيما يتعلق بالنسبة للأسانيد التي تنتهي إلى هؤلاء الفقهاء، فإن هذا يعتبر من قبيل الموقوف الذي هو موقوف عليهم، وإن كان في الاصطلاح يقال له مقطوع، لأنه إذا انتهى المتن إلى من دون الصحابة يقال له مقطوع ويقال له موقوف أيضا، لكن غلب في الاستعمال الموقوف على الصحابة، غلب في الاستعمال الموقوف يراد به ما وقف على الصحابة، والمقطوع يعني ما كان دون الصحابة، هو قد يطلق الموقوف على المقطوع فيقيد بأنه وقفه على فلان، يعني معناه أنه انتهى الإسناد إلى فلان، انتهى الإسناد إلى فلان. نعم. بعد. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتب التاريخ من كتاب التاريخ يعني البخاري. وما كان فيه من ذكر العلل في الأحاديث والرجال والتاريخ فهو ما استخرجته من كتاب التاريخ، وأكثر ذلك ما ناظرت به محمد بن إسماعيل، ومنه ما ناظرت به عبد الله بن عبد الرحمن وأبا زرعة، وأكثر ذلك عن محمد، وأقل شيء فيه عن عبد الله وأبي زرعة، ولم أرى أحدا بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كثير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل. قال أبو عيسى: وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا، ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، منهم هشام بن حسان وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل صنفوا، فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين، فبهم القدوة فيما صنفوا. وقد عاب بعض من لا يفهم على أهل الحديث. لا بس هذه مسألة جديدة. الترمذي رحمه الله بعدما ذكر أقوال الفقهاء الستة والأسانيد التي تنتهي إليهم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالعلل والكلام في الرجال والتاريخ، وقال إنه بنى أو استخرج أكثر ما ذكره في كتابه من كتاب التاريخ يا محمد بن إسماعيل البخاري، وبعض وكثير منه ناظر به البخاري ومن أسئلته للبخاري، وبعضها لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي شيخه، وبعضها من أبي زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم شيخه. ثم ذكر أن أكثر ما كان نوعه من البخاري، ثم أثنى على البخاري وأنه ما وجد في خراسان والعراق أحد أعلم بالحديث وعلله ورجاله من الإمام البخاري. فبين الترمذي رحمه الله هنا على سبيل الإجمال أن ما أورده في كتابه فيما يتعلق بالعلل وما يتعلق بالرجال وما يتعلق بالتاريخ إنما استفاده من كتاب التاريخ للبخاري، وكذلك استفاده من مناظرته لهؤلاء الثلاثة، وأكثر ما استفاده إنما هو من الإمام البخاري، وهؤلاء الثلاثة كلهم من شيوخه ويأتي ذكرهم في الأسانيد: حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، حدثنا أبو زرعة، ولكن ذكره أبا زرعة قليل جدا، يعني يأتي في الأسانيد أبو زرعة يعني قليل، بخلاف البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فإنه يتكرر ذكرهم في الأسانيد وذكر الأحاديث عنهم، وكذلك يشير إلى المناظرة والأسئلة مع البخاري كثيرا، وكذلك أيضا ما يعني سؤاله عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وقال إن ما حصل له من الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن ومن أبي زرعة الرازي عبد الله بن عبد الكريم إنما هو شيء قليل، والأكثر إنما هو عن الإمام البخاري. ثم ذكر أنه مضى عليه وقت وأنه ألف الكتاب دون أن يذكر مسائل الفقه وكلام الفقهاء، ولكنه بعد ذلك رأى المصلحة وسئل وطلب منه ذلك فرأى المصلحة فأضاف إلى ذلك ما يتعلق بالفقه، فكان كتابه كتاب رواية ودراية، كتاب رواية ودراية، كتاب فقه وحديث، كتاب كون فقه كون حديث يعني ما أسقطه من الأسانيد والمتون، وكونه فقه ما ذكر من استنباط الفقهاء ومن قول الفقهاء وعملهم بالحديث أو عملهم بحديث آخر، فكان كتابه رحمه الله كتاب حديث وفقه. وقد سمعت يعني في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه أنه كان في آخر أمره أنه كان يقرأ المسائل الفقهية التي يأتي بها الترمذي عقب الأحاديث، يعني كان يراجعها حتى يعرف يعني كلام الفقهاء يعني من خلال كلام الترمذي رحمه الله، يعني ما يقرأ الكتاب ولكنه يأتي إلى المسائل الفقهية التي يذكرها الترمذي في آخر الأحاديث حتى يعلم كلام الفقهاء من كلام الترمذي رحمه الله. فكان الترمذي رحمه الله ذكر أنه في أول أمر ما كان يعني ذكر ذلك، وإنما كان يذكر الحديث بدون أن يضيف إليه شيء، وبعد ذلك رأى المصلحة في هذا. إيش قال في هذا؟ وإنما حملنا على ما بينا في هذا الكتاب من قول الفقهاء وعلل الحديث، من قول الفقهاء الذي ذكر ستة منهم وذكر الأسانيد عنهم إجمالا هنا، وكذلك العلل للحديث التي ذكر أنه استفادها من كتاب التاريخ للبخاري وناظر فيها محمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبا زرعة الرازي. لأن سئلنا عن هذا فلم نفعله زمانا ثم فعلناه لما رجونا فيه من منفعة الناس، يعني كان طلب منه ذلك ولكنه ما فعله، ولكنه بعد ذلك رأى المصلحة في أن يفعله ففعله، فصار كتابه مشتملا على كلام الفقهاء وعلى كلام العلل وعلى التضعيف وعلى أن البخاري قال كذا وفلان قال كذا، وذكر كلام في الرجال، فمثل هذا ما كان موجودا من قبل وما كان أراد أن يفعله، وقد سئل أن يفعل ذلك ولكنه في آخر الأمر فعل، فصار كتابه مشتملا على الأمور الثلاثة التي هي المتون الأسانيد والمتون، ثم ما يتعلق بالفقه وما يتعلق بالعلل والكلام على الأحاديث والتصحيح والتضعيف. لأن قد وجدنا غير واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. تكلفوا هنا يقصد بها يعني معناه تجشموا وتعبوا ونالهم جهد ومشقة وتعب شديد، لأنه يثني عليهم، ليس من التكلف الذي هو الإنسان يتكلف ما ليس له الذي هو ذم للإنسان، وإنما هذا مدح. ولهذا يعني ذكر يعني بعد ذلك أثنى عليهم وعلى جهودهم ونفع الله وما حصل ما حصل من النفع في مؤلفاتهم، فذكر أنهم تكلفوا يعني ما أصابهم كلفة وأصابهم مشقة وعنى ونصب وتعب في هذا الذي قاموا به من التصنيف، فهو مدح لهم وليس من التكلف المذموم الذي يتكلف الإنسان يعني ما ليس من أهله وما لا قبل له به. نعم، تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه. نعم، من التصنيف ما لم يسبقوا إليه، لأنهم سبقوا إلى التصنيف وكانوا في طبقة الإمام مالك، يعني الإمام مالك وابن جريج ومن وهشام بن حسان و يعني غيرهم ممن ذكرهم، يعني هؤلاء وكعب الجراح ومن يعني في طبقة متقدمة على رجال الكتب الستة، يعني هؤلاء سبقوا وألفوا وخدموا العلم وأتوا بالأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودونوها بأسانيدها. وقبل ذلك كان في زمن الصحابة وفي زمن التابعين تكون فيه الكتابة، ولكن ما كانت بالتنظيم والتأليف والترتيب وإنما كان يدون الشيء حتى لا يضيع. يعني كان في عهد الصحابة يدونون ليس على سبيل التعليف وإنما على سبيل ضبط الشيء الذي حصلوه حتى لا ينفلت منهم، فإذا رجعوا إليه حصلوه، فإذا أرادوا الرجوع إليه رجعوا إليه وجدوه كما وضعوه. ولكن أولئك قصدوا التأليف، قصدوا التأليف، الإمام مالك والإمام وابن جريج وغيرهم من ذكرهم. قال إيش؟ منهم هشام بن حسان، نعم، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسعيد بن أبي عروبة ومالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الله بن المبارك ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من أهل العلم والفضل. يعني كل هؤلاء من طبقة شيوخ شيوخ، يعني من شيوخ شيوخ، وبعضهم متقدم، يعني مثل مالك يعني متقدم، وفيهم من هو من طبقة شيوخ مثل عبد الرحمن بن مهدي ويعني وغيره. نعم. صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة، فنرجو لهم بذلك الثواب الجزيل عند الله لما نفع الله به المسلمين، فبهم القدوة فيما صنفوا. يعني أن غيرهم يقتدي بهم، يعني هؤلاء هم السابقون وغيرهم تابع لهم ومؤتس بهم ومقتد بهم، وأولئك هم الذين سبقوا إلى هذا الخير. ومعلوم أن من يسبق إلى شيء هو الذي يصيبه العناء والمشقة، بخلاف من يأتي بعد وقد وجد أمامه المادة مدونة فيمكن أن يروي يعني بالأسانيد وتكون يعني مروية بأسانيد يعني من قبله، يعني ليس الذي يؤسس مثل الذي يأتي بالشيء الذي يجد المادة أمامه فيأتسي ويقتدي ويبني عليها، لأنه فرق بين من يؤسس ويأتي بالشيء ولم يسبق إليه وبين من سبق إلى شيء فإنه يتبع ذلك السابق ويستفيد من السابق يعني في تأليفه. ولهذا أثنى عليهم وأنهم بهم الأسوة وبهم القدوة، وأن الله عز وجل نفع بهم واستفاد الناس منهم وحفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبقوا إلى حديث إلى تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهم الأسوة والقدوة وإشفال بعدين وصل إلى وقد عاب. نعم. وقفت عند هذا. نعم. نعم. بس نقف عند هذا. يمكن نشوف الكلام ابن رجب في أول كلامه. أول كلام. نعم. بعد المقدمة. ها؟ بعد المقدمة. في من أول ما بدأ يشرح كلام. ها؟ كلام ابن رجب. إيه. في شرحه لكلام عيسى. إلا حديثين. نعم. بسم الله. قال الإمام الرجب رحمه الله تعالى: كأن مراد الترمذي رحمه الله تعالى أحاديث الأحكام، وقد سبق الكلام على هذين الحديثين اللذين أشار إليهما هاهنا في موضعهما من الكتاب، وذكرنا مسالك العلماء فيهما من النسخ وغيره. يعني هذا يعني كلام الرجل، يعني معناه أن شارح الترمذي وأن نتكلم عند الكلام على الحديثين يعني ما يتعلق بالحديثين. وذكرنا أيضا عن بعضهم العمل بكل واحد منهما. نعم. يعني الترمذي يقول لم يعمل بهما، وهو يقول ذكرنا يعني بعض من عمل بهما أو من جاء عنه العمل بهما، وعلى هذا فيكون كلام الترمذي يعني غير مسلم بأنه ما حصل عمل بهما، ولكن هذا على حسب علمه، على حسب علمه. والحافظ بن رجب يعني وقف على أنه قد عمل بهما، وقد ذكره وأشار هنا إلى ما ذكره في شرحه للحديثين من جامع الترمذي. نعم. وقوله قد بينا علة الحديثين جميعا في الكتاب، فإنما بين ما قد يستدل به للنسخ، لا أنه بين ضعف إسنادهما. ما تكلم عن الإسناد وما قدح في الإسناد، وإنما أشار إلى يعني إلى عدم العمل بهما وأنه يستفاد النصف. نعم. وقد روى الترمذي في كتاب الحج حديث جابر في التلبية عن النساء ثم ذكر الإجماع أنه لا يلبى عن النساء، فهذا ينبغي أن يكون حديثا ثالثا مما لم يؤخذ به عند الترمذي. يعني معناه لأنه ذكر في كتابنا ذكر الحديثين، قال هذا يصلح أن يكون ثالثا لأنه في كتاب الترمذي نفسه، لكن الفرق بين هذا وذاك وهذين أنه أن كتابين الحديثين ما ذكر فيهم علة يعني قادحة من حيث الإسناد، وإنما أتى بالنسخ. وأما هذا هو نفسه ضعفه وقال غريب، قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده أشعث بن سوار وهو ضعيف، وفي إسناده أشعث ابن سوار وهو ضعيف، وهو يختلف عن الحديثين من ناحية الثبوت، لأن الحديثين ثابتان وهذا لم يثبت. وكتاب الحديث هذا الذي هو حديث شرب الخمر، الشيخ أحمد شاكر رحمه الله ألف فيه رسالة خاصة سماها القول الفصل في في في قتل مدمن الخمر أو في قتل مدمن الخمر، تكلم يعني فيه يعني على ما يتعلق بهذا الحديث وما ذكره العلماء حول هذا الحديث برسالة صغيرة بعنوان القول الفصل في حكم في قتل مدمن الخمر. وقد وردت أحاديث أخر قد ادعى بعضهم أنه لم يعمل بها أيضا، وقد ذكرنا غالبها في هذا الكتاب، فمنها في هذا الكتاب الذي شرحه الترمذي لا تجاوز الحديث الذي ذكرها. ثم قال وقد ادعى بعضهم ترك العمل بأحاديث أخر بعدها أيضا تجاوز، هذا على سبيل الاستطراد أتابه لما ذكر كونه يعني ما عمل بها، يعني بعد ذلك ذكر يعني هذا الحديث التي هي يعني بهذا المعنى. ثم قال اعلم أن أبا عيسى رحمه الله ذكر في هذا الكتاب مذاهب كثير من فقهاء أهل الحديث المشهورين كسفيان وابن المبارك ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكر هاهنا أسانيده مجملة. لأنها فيما يتعلق بقولها أكثر ذلك، لأنها أحيانا يذكر أسانيد يعني مقطوعة تتعلق بالرجال وتتعلق بما يتعلق بالرجال، ولكن الأغلب أنهم ما يذكر بالأسانيد، ولكنه لا يخلو من ذكر الأسانيد، ولهذا قال غالب ذلك لم يذكر للأسانيد، يعني غالب ذلك يعني معنى أنه ذكر شيئا من ذلك ولكنه قليل جدا. نعم. وذكر فيه كثيرا من العلل والتواريخ والتراجم، ولم يذكر أسانيد أكثر ذلك، فذكر هاهنا أسانيده مجملة، وإن كان لم يحصل بها الوقوف على حقيقة أسانيد ذلك، يعني من ناحية أن ذكرها إجمالا، لكن يعني إيش الذي نسل الفلانية، هل هي جاءت بهذا الإسناد أو بهذا الإسناد أو بهذا الإسناد، هو ذكر أسانيد مجملة، وأن الأقوال لهؤلاء الفقهاء تأتي بهذه الأسانيد، لكن أي مسألة من المسائل إيش الأسناد إليها هذا غير معروف، لأنه ذكر ذلك على سبيل الإجمال. حيث ذكر أن بعضه عن فلان وبعضه عن فلان. ولم يبين ذلك البعض ولم يميزه، يعني ما ميز ذلك البعض الذي بالإسناد الفلاني والذي بالإسناد الفلاني، لأنه ذكر مثل عبد الله مبارك ذكر عدة أسانيد، ما ذكر يعني الـ الـ الـ ما يتعلق بالكتاب كتاب كذا الأسانيد بهذا الإسناد، وما يتعلق بكذا بهذا الإسناد، وما يتعلق بكذا بهذا الإسناد، ذكر بعض ذلك ما كان في كتاب الصوم ما كان في كتاب كذا عند بعض الفقهاء، وأكثره سكت وما ذكر. نعم. وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف، وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد. يعني استنتج الحافظ رجب أن الترمذي ألف كتابا واسعا، كتابه هذا اللي هو الجامع كان واسعا فيه الأسانيد، يعني في فيما يتعلق بمسائل الفقه، وفيما يتعلق بالعلل والكلام في الرجال، ولكنه اختصره وجعله بهذا الوصف، واكتفى بأن يشير إشارة في آخر الكتاب في كتاب العلل هذا إلى ذلك، وقال ذكرناه في كتاب الذي ذكرنا فيه الموقوف، أي الكتاب الذي ذكرنا فيه الموقوف. نعم، إيش قال؟ وقد ذكر أنه بين ذلك على وجهه في كتابه الذي فيه الموقوف. في كتابه الذي فيه الموقوف، يعني كلمة كتابه الذي فيه الموقوف يعني كتابه الذي هو الجامع المشتمل على المرفوع وعلى الموقوف، المشتمل على المرفوع وعلى الموقوف، ولكنه بعد ذلك ترك الموقوف وذكر الأسانيد، ذكر الأسانيد إلى الموقوف، وإنما ذكرها بدون أسانيد، واكتفى بالإحالة إليها في آخر الكتاب بذكر الأسانيد الذي فيه الموقوف. والموقوف يعني ليس المقصود به الموقوف على الصحابة، وإنما المقصود به الموقوف الذي ينتهي إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي ينتهي إلى غير الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء انتهى إلى صحابي أو إلى تابعي أو تابع تابعي. نعم. وكأنه رحمه الله له كتاب مصنف أكبر من هذا، فيه الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة مذكورة كلها بالأسانيد، وهذا الكتاب وضعه للأحاديث المرفوعة، وإنما يذكر فيه قليلا من الموقوفات. نعم، يذكر فيه قليلا الموقوفات، لأنه أحيانا عندما يأتي حديث يأتي بعد ذلك بإسناد وينتهي إلى إمام من الأئمة قال كذا وكذا، وهذا قليل جدا. وأما التواريخ والعلل والأسماء ونحو ذلك فقد ذكر أن أكثر كلامه فيه استخرجه من كتاب تاريخ البخاري، وهو كتاب جليل لم يسبق إلى مثله رحمه الله ورضي الله عنه. يعني البخاري كتاب التاريخ. نعم. وهو جامع لذلك كله. يقول: ثم لما وقف عليه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله صنفا على منواله كتابين، أحدهما كتاب الجرح والتعديل وفيه ذكر الأسماء فقط، وزاد على ما ذكره البخاري أشياء من الجرح والتعديل، وفي كتابهما من ذلك شيء كثير لم يذكره البخاري، والثاني كتاب العلل أفرد فيه الكلام في العلل. وقد ذكر الترمذي رحمه الله أنه لم يرى بخراسان ولا بالعراق في معنى هذه العلوم كبير أحد أعلم بها من البخاري، مع أنه رأى أبا زرعة وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وذاكرهما، ولكن أكثر علمه في ذلك مستفاد من البخاري، وكلامه كالصريح في تفضيل البخاري في هذا العلم على أبي زرعة والدارمي وغيرهما. وقد صنف في هذا العلم كتب كثيرة غير مرتبة كترتيب كتاب البخاري وأبي حاتم وأبي زرعة، منها ما هو منقول عن يحيى بن سعيد القطان، ومنها عن علي بن المديني وابن معين، ومنها عن أحمد بن حنبل رحمه الله. وقد رتب أبو بكر الخلال العلل المنقولة عن أحمد على أبواب الفقه وأفردها فجاءت عدة مجلدات. وقد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته. يعني كتاب العلم يعني كان من جامع الترمذي، يعني عندما شرحه ذكرنا فيما تقدم. قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به

ولكنه يعني ما جمع ورتب ونظم. نعم. وقال ابن خراش يقال إن أول من صنف الكتب سعيد بن أبي عروبة. وقال يعقوب بن شيبة يقولون إن أول من صنف الكتب بالكوفة يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وبالبصرة حماد بن سلمة. وهو ذكرهم الترمذي، الترمذي رحمه الله ذكر يعني اللي صنفوا فلان وفلان وفلان وهم هؤلاء. وقال عبد الله بن أحمد قلت لأبي أول من صنف الكتب من هو؟ قال ابن جريج وابن أبي عروبة يعني ونحو هؤلاء. وقال ابن جريج ما صنف أحد العلم تصنيفي. قال وسمعت أبي يقول قدم ابن جريج على أبي جعفر يعني المنصور فقال له إني قد جمعت حديث جدك عبد الله بن عباس وما جمعه أحد جمعي أو نحو ذا فلم يعطه شيئا. وقال أبو محمد الرامهرمزي أول من صنف وبوب فيما أعلم الربيع بن صبيح بالبصرة، ثم سعيد بن أبي عروبة بها، وخالد بن جميل الذي يقال له العبد، ومعمر باليمن، وابن جريج بمكة، ثم